السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وقل رب زدني علما. فاللهم إنا نسألك علما يقربنا إليك ويقربنا من الجنة ويباعدنا من المعصية والفسوق. اللهم طهر قلوبنا من النفاق والرياء والكبر والغل، واملأها بالنور واليقين والإيمان. اللهم ربنا آمين. هذا اليوم، هذا أي يوم؟ قلنا الثامن من جمادى الأولى، وهذا الدرس 37. كنا وإحنا حقيقة لعلنا جاوزنا عاما على هذا، على درس التفسير. يعني القرآن أكثر من هذا، يعني لو جاء عبد يتدبر الكتاب حق تدبره لعله إن أعطي علما وقدرة لعله لا يجاوز آية حقيقة، ولكن ذلك خير وذلك شرف عظيم أن نمضي ما أمضينا بيسر على هذا الدرس وهذا التفسير، ونحن لم نعاقد الله تبارك اسمه على ميقات. يعني ما قلنا أنه عاهدنا الله أو عاقدناه أن نتم تفسير سورة البقرة في عام أو في عامين، فبالتالي لعلنا لا نوفي آية حقها، بل الأصل أننا بين يديه في بيته على مائدة كتابه، فلو أخذ هذا كل أعمارنا فنحن بخير. فيأتيك الشيطان يقول لك متى سننهي البقرة، ومن قال لك أنه إحنا مستعجلين أن ننهي البقرة؟ هو الأصل أن تؤدي أمام الله صالحا وخيرا حتى إذا أتاك أجلك فذلك أمر الله. أما من قال أنه الأصل أن تنهي قبل كذا؟ ما في من هذا. وكنا عند الآية العظيمة، عظيمة الشأن والمحل والمكان، إني جاعل في الأرض خليفة، وقلنا إننا نظن إن كثيرا من المسلمين والمؤمنين جاوزوا هذه الآية إلى ما بعدها من الآية، ولم يتموا ما فيها من البينات والنور والأساس ليتلى الكتاب بعدها بعلم ونور. حقيقة الناس التبس عليها أمر دينها والتبس عليها أمرها في دنياها، لأنها لم تبني على علم بين لماذا هي في الأرض. فلما استعجل من استعجل فتأول الآية على غير وجهها، آية الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فلما تأولوها اضطربت فيهم عقولهم وآراؤهم وأفهامهم. فاللي قال إنه خلقنا الله لعبادته أصاب الآية وأخطأ الفهم. كيف نعرف أنه أخطأ الفهم؟ من اضطرابه حقيقة. فهم لما قالوا أنه خلقنا لما أمضينا في اللقاءات السابقة على أي فهم كانت العبادة، ثم لو جئت بهم تنظرهم ماذا يجري في العراق، كم قتل من المسلمين وكم قتل في فلسطين، مش هذه المرة فقط، من حيث من يوم خلقها الله كم قتل فيها من المؤمنين والمسلمين، كم قتل الصليبيون في هذا البيت، وكم قتل التتار في الشام وفي العراق وفي أطراف أرض الله من المسلمين والمؤمنين. يعني الهالك الروسي فلان، بيش أذكر اسمه البعيد، أحد جبابرة الروس، قتل في سلطانه 20 مليون بني آدم، كثير منهم مسلمون. لاحظ وما يجري إلى الآن. المسلمون أنفسهم، دعك أن يقتلوا بسيف غيرهم، المسلمون أنفسهم حراب بعضهم على بعض، ولا لا؟ سيف أحدهم على أخيه، ولا لا؟ مش قال عليه الصلاة والسلام لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض؟ هو ما قال هذا إلا لأنه يعلم، ألا لما انفضت الخلافة بعد علي رضي الله عنه كان القتال بين كثير من أصحابه رضي الله عن كل أصحابه، شيء؟ ثم كان الملك في بني أمية من معاوية ومن بعده من بني رضي الله عن أصحاب النبي وعن معاوية، شيك يا أخواننا. ثم جاء بنو العباس، ماذا فعلوا في المسلمين من بني أمية؟ قتلوهم وشردوهم. لما نافس هارون الرشيد البرامكة على ملكه قتل ذراريهم، لم يبق منهم أحدا لا ملكا ولا سلطانا وهم مسلمون، لا نازعوه ملكه. ألم يفطن هارون أن الله خلقنا لعبادته، فكان أولى به أن يدع السلطان والملك ويأوي إلى محراب في بيت من بيوت الله؟ ما فعل هذا هارون وحوله من حوله من العلماء والوعاظ ومن تعلمون من أهل الملة والدين؟ فهذا إن دل على شيء فهو على اضطراب. الآن من يملك رقاب المسلمين؟ قبل أن يملكها فرعون في الغرب أو غيره، عامة ملوك المسلمين حقيقة أهل فساد. وهذا البيت وما أدراك البيت المقدس لا تدخله إلا بإذن من أعداء أعداء الله من اليهود، صحيح ولا لا؟ فهم لما يقول لك أنه خلقنا لعبادته صدق أن تلا بعضا من آية، كذبه ما يجري في الأرض، وهذا يعني أمضينا عليه كثيرا. الآن وأستفتح بهذه وعظم الله، هو الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الآية 56 من سورة الزارية في آخر الكتاب، بينما هذه الآية في أول الكتاب الآية 30. فالأصل أن تمر على هذه قبل أن تتلو تلك في الكتاب، أما تنزيلا فتلك أول تنزيل. إنما لما دفع الكتاب بعد نبيهم، بعد نبينا عليه الصلاة والسلام، أنا أقصد المسلمين والمؤمنين، ما دفع بأسباب النزول، وأنت لست مضطرا. هو لما ينزل الكتاب أتلو الكتاب، يتلون الكتاب كما هو بين يديك، علم أسباب النزول من فضل الله، إنما الحجة في الكتاب على ما هو فيه. إلا أن نقول استفتاحا، فأن تمر على هذه الآية إني جاعل في الأرض خليفة، هذه تلاوة في الكتاب قبل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا تعللوا بي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، طيب لما قال للملائكة قال إني جاعل في الأرض خليفة، فكان الأولى على أفهام الناس إني جاعل في الأرض إيه؟ عبادا، عبادا، إني جاعل في الأرض عبيدا، شيك أخوان. فسألت عليه الملائكة أتجعل فيها، لاحظ الأمر للملائكة أنفسهم غريب، وهم أعلم بالله منا. ولما أجاب ما قال لا إن شاء الله بيكونوا بخير، هو تبارك اسمه ماذا قال؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون، يعني الأمر على غير ما بدا لهم، غير ما ظنوا، ولكن ظنهم في من سيكون في الأرض مصيب يفسد فيها ويسفك الدماء. أول عهود الله إلى بني إسرائيل في البقرة نفسها، وإذا أخذنا ميثاقكم من أول عهودي لا تسفكوا دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. ليه؟ لو لم يعهد إليهم ولو لم يعظهم لفعلوا، وبعدما عهد إليهم ووعظهم فعلوا. فلما ظنت الملائكة أنه اللي في الأرض سيفسد فيها ويسفك الدماء أصابوا، وتالله لولا أنهم أصابوا ما نزل علما يعلمنا الله إياه، هي علم، وهو مصيب بالشواهد من الكتاب وما تسمع وما ترى. فلو استفتحت بإني جاعل في الأرض خليفة، فحقيقة الأصل أن تجمع إني جاعل في الأرض خليفة مع الآية التي في الزارية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، أما أن تتلو آية بمعزل. ف تصديقا بهذه وإغماضا عن تلك هذا باطل. إنما حق القرآن أن يتلى كله وأن يصدق بعضه بعضا كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. فليس لنا أن نتلو إني جاعل في الأرض خليفة ونغمض عن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وليس لأحد أن يتلو آية الذاريات ويدع آية البقرة. إنما قال إني جاعل في الأرض خليفة، هذه مسألة. المسألة لما قلنا إنه ما قال إني جاعل في الأرض عبادا، فأول الأمر قبل أن يكون آدم في الأرض، أول الأمر ماذا كانت حكمة العلي تبارك اسمه، عبد أم خليفة؟ فهذا لحل يعني وحده محل وقف لازم. أول ما كان آدم، لاحظ، أول قبل أن يكون في طينه، إني جاعل على ما سيكون في الأرض عبدا أم عابدا أم خليفة، ما هو فرق بين عبد وبين عابد؟ ها، خليفة الأمر عليه على خليفة. وإحنا قلنا بدأت المعصية من عندي، فلو ظنوا أنه عبدا لقلنا كان على هذا العبد على ما نعلم من ربنا تبارك اسمه أن يلهم مراد الله فيه. كل خلق السماوات والأرض عباد الله، ثم استوى إلى السماء والأرض فقال لها وللأرض، استوى إلى السماء فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالتا. هذا بتعرف لمين يا أخوان؟ هذا لكم أنتم. السماوات والأرض أتينا إيه؟ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنا وأشفقنا منها، حملها من؟ ماله، إنه كان عبدا صالحا، إنه كان عبدا خلق للعبادة، إنه كان ظلوما جهولا. فإحنا أغمضنا إما يعني استرسالا مع من قال ووراثة لمقولة ما، أو أننا لا نحب أن ندخل مسألة تجلب علينا ما لا نطيق من العلم أو من مسائل لا تستطيع لها جوابا ولا ضرا للسؤال أصلا. إنما لو نظرت في حالك، العراق يا أخواننا يعني مثل قريب، الآن 5 مليون مشرد جلهم مسلمون، 5 مليون يتيم، 1 مليون أرملة، الفلسطينيين عندهم 11,000 أسير، في العراق 130,000 أسير. لاحظ، في مصر يا أخوانا 80 مليون، وعليهم رجل من العباد وما أدراك يملك أرض مصر، مش قادرين يدخلوا معبر مثلا. ما لما جاء التتار على بلاد الشام وعلى بغداد، ما كانت بغداد يعني بعيد عنك كما يقال الآن لوس أنجلوس أو دولة كفرية، كانت حاضرة الخلافة، ودخل عليها بعيد عنك يعني التتر مضرب مثل أيامها كان بالهمج، إلى الآن بيقولوا تتري يعني، وفي منهم مسلمون يعني جزاهم الله خيرا الآن، إنما يعني عرفوا يوم عرفوا يكفي أن تقول تتري. لما دخلوا على بغداد كانت حاضرة الدين في الأرض، وفعلوا فيها ما فعلوا. لما العلقمي بعيد عنك هذا من الرافضة سلم 150 من علماء بغداد، 150 لهلاكم، إنه قال لهم أنا توسطت لكم حتى يعني تلقونه وتصلون إلى مفاوضات، فأسر 150 وقتلهم وداسهم بالنعال اللي هم العلماء اختيارا. لاحظت كيف؟ فبالتالي المسألة لما قال تبارك اسمه الحديث الصحيح لما أعلمنا نبينا قال إن الله كتب كتابا يوم خلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي سنة، ماذا كان فيه؟ أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، جبريل يقاتل مع النبي محمد عليه الصلاة والسلام وميكائيل وملائكة السماء. فلو كان الأمر كما ظنوا أصلا ليش الحرب؟ ليش الحرب؟ ينزلون ملهمين ويفعلون أمر ربهم. ولكن لو تلي الكتاب حق تلاوته لكان إجابة، إن يعني في سورة صاد لما تلوناها في الدرس الفائت وما خلقنا السماء والأرض باطلا وما بينهما باطلا، لاحظ، ذلك ظن الذين كفروا، هم اللي بيقولوا باطل، فويل للذين كفروا من النار، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. انتبه، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذه سورة صاد أول أمرها كان حكاية عن مين أخوانا؟ أحسن، عن مين؟ وداود من؟ إذا في خليفة مسمى في الأرض تسمية صراحة آدم فداء وداود. ولما بسط الله يده لآدم، آدم لما رأى أضواء الناس، وإحنا لما نعلمهم بهذا الحديث، لما بسط الله يده لآدم ففيها ذرية آدم، رأى منهم أضواءهم أو من أضوائهم، إنما من كان أضواءهم؟ من داود؟ إنا جعلناك خليفة في الأرض وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. ولما حدثناكم بالحديث الصحيح سينتهي الأمر على ثور يوم القيامة، ثور أسود أو أبيض جله كفار وشعرتان منه مسلمون. فهذا طبعا كأن النبي لما أسمعك هذا ولما نزل الكتاب يقول لك انتبه، لما قالت الملائكة تجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء، مين اللي سيفسد؟ الملائكة أم أهل الأرض؟ يبقى الأمر ليس للملائكة، فأنت المقصود، فالملائكة تتكلم عنك ونزل الكتاب عنك وإليك. إنما المسلمين مسترسلين على ماذا؟ خلقنا الله لعبادته. وكما قلنا لكم تلاوة الآيات وحدها لا يكفي، ليه؟ لأن الصحابة رضوان الله عليهم تأولوا كثيرا من الآيات غير ما يبدو لنا. من هذه ابن عباس رضي الله عنه يؤولها غير ما أولها عامة المسلمين. ما بدي أقول لك شو أولها، يكفي أقول لك إنه أولها غير ما يقول المسلم. فهذا هذا شاهد إنه مجرد أن تتلو الآية هذا ليس شاهدا. والدرس اللي فات بينا إنه كيف اختلف فلان وفلان من العلماء والفقهاء، على ماذا اختلفوا؟ هو أتى بآيات من التوراة وذلك أتى بآيات من القرآن وذلك من الإنجيل، آيات واحدة، ولكن هذا فهمها على وجه والآخر فهمها على وجه آخر. فكيف تتلو الكتاب؟ هذا هو. فاستفتاحا كانت إني جاعل في الأرض خليفة، فلما قالوا خلقنا للعبادة كان وجب عليهم أن يجمعوا معها إني جاعل في الأرض عبدا أم عبا، لا قال خليفة. هذه واحد. اثنين، ليه قال تبارك اسمه؟ وإحنا قلنا يا أخواننا لا يتلى الكتاب هكذا جملة، يعني الكافرون في الفرقان شو قالوا؟ لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. هي أرضى لنفوسهم ولتعجيزهم لأنبيائهم، هو هيك بس أرادوها. إنما لما قال الله قال كذلك، يعني نزل منجما لنثبت به فؤاده. ورتلناه ترتيلا. شو يعني رتلناه ترتيلا؟ يعني صوتا حسنا. أصل الرتل التفريق، يعني جاء مفرقا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ويقال للأسنان مرتلة للمصفوفة. فلما قال لاحظ ورتلناه ترتيلا، وحقيقة كم لبث الكتاب نزولا؟ زيادة على 20 عاما وهو يتنزل. الآن ليه قال تبارك اسمه إني جاعل، لاحظ خليفة، ما قالش إني جاعل خليفة، ماذا قال؟ جاعل، أحسنت، إيه؟ في الأرض. يعني هذه في الأرض الجار والمجرور، هذه يعني لا محل لها ولا كل المحل لها. فالحكمة يا أخوان انتبه، إني جاعل ما قالش خليفة، هو ليس المراد إطلاق الخليفة بل في الأرض. طيب ليه ما يكون في السماوات وعنده لما قال تبارك اسمه عن الملائكة؟ قال وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن، وفي قراءة متواترة وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن، وفي سورة الأنبياء والذين عنده لا يستكبرون. فلما لا يكون الخليفة عنده؟ ليه في الأرض؟ ولما في لسان العرب السماء هي ليست فقط ما تراها هيك ذات النجوم والبروج، ولكن السماء في لسان العرب كل ما على، شو بيقولوا؟ هذا أمر سام، سام يعني سموت يا فلان، يعني علوت، مش إيه؟ طب هذا السماء والأرض هي هذه اللي تحت خالص، هي هذه اللي تحت. فطيب لو كان خليفة على أجل التكريم بظن الناس هكذا ما بيكون تحت. يعني لما مرة كنا نتلو فقال أحد إخوتنا هون لقد خلق أنت يا أخي، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. تذكروا لما سقنا الآيات التي تم الله فيها آدم والإنسان وبدلنا أن هذا لا يصلح لعبادة أصلا، تذكر شيء، فتلا أخونا بارك الله فيه من سورة التين، ولقد خلقنا الإنسان فيه، طيب كمل الآية، ثم رددناه أسفل سافلين إلا، هذولا إلا الشعرتين في الطور كما قال عليه الصلاة والسلام، إنما العموم أسفل سافلين، أسفل سافلين. ألا يكفي أن تعلموا يا عباد الله أن أبانا إبراهيم ابن كافر، مين أبوه يا شيخ؟ ودير بالك عدول أهل العلم أبوا أن يقال أنه آزر عمه، أبوا، في منهم من قال عمه، طبعا هذا يعني نكاية في الكتاب حقيقة، أن يقول الله أباه فليس لك أن تصرفها عن حقيقتها إلا ببينة، وليس لهم وأن له، ليه؟ قال لك لأنه كبير يكون أبو آدم أبو إبراهيم كافرا، وقبلتم أن يكون أبا محمد عبد الله وما أدراك، وقد صح الحديث إن أبي وأباك في النار. طيب ونوح تعلمون أباه؟ ابنه. مين ابن نوح؟ لوط. لا حتى أبوه لوط، أنت فكرك يعني كان مؤمنا؟ لوط ابن البلد التي دعا فيها إبراهيم، فآمن له لوط، وين أبوه؟ ليش أبوه فكرك كان أعلم من إبراهيم؟ فيكفي أن تعلم، إحنا في صلاتنا كيف نختم صلاتنا؟ بنبيين. كيف نختم صلاتنا؟ اللهم صل على محمد وعلى إبراهيم، اتفقنا؟ هذان النبيان أبواهما كافرين، اللي دان ودال لنا بهما الدين، لاحظ، أبواهما مشركين، فهذه الحالة. فلما نقول خلقنا للعبادة، أقل شيء أن يكون أبو نبينا مسلم، عشان شهوتنا. إلى الآن، الآن في من الناس من رد الحديث الصحيح فقط لشهوة نفسه، إنه مش حابب للنبي أن يكون أبا النبي أبو النبي كافرا، فقال الحديث مردود، والحديث في صحيح مسلم، فشو قال؟ مردود دراية. كيف يا أخي يعني دراية؟ قال يعني بالعقل. طيب إذا بالعقل كيف نفعل بفقهك بعقلنا؟ بالعقل، إذا رديت الحديث الصحيح بعقلك كيف نفعل فيك كلك بعقلنا إحنا؟ شو الكلام الفاضي؟ حديث صحيح ورده بعقلي، الحديث الصحيح الآخر أن النبي كان بين أصحابه عليه الصلاة والسلام، فانعزل فبكى عند أرض، فقالوا له ما لك؟ قال قبر أمي، استأذنت الله أن أزورها فأذن لي، أن أزورها فأذن لي، ثم استأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي. لاحظ، فكانت الآية ما كان للنبي والذين آمنوا مش مسوء أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. يعني الحديث الصحيح هذا رواه بخاري والله أعلم هو في الصحيحين، والغريب أنه في الصحيحين فوجدنا من يطعن فيه. ليش طعنوا فيه أخواننا؟ مش راكب على قلبهم، مش راكب على الحديث في الصحيحين، يلقى إبراهيم وأباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر غبر وقتر، ما هو مش قال الله في سورة عبسة وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، زي أبو إبراهيم، فيلقاه على وجهه غبرة وقترة، فيقول إبراهيم لآزر ألم أقل لك لا تعصني؟ قال له في مريم يا أبتي لا تعبد الشيطان اتبعني، قال ألم أقل لك لا تعصني؟ لاحظ، فقال الآن آزر بالويل آزر، قال فاليوم لا أعصك. لاحظ، إبراهيم بقي على ما هو فيه، يعني في سورة براءة، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، في مريم قال لا أستغفرن لك، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. إنما في لما لقيه يوم الدين بقي فيه عند إبراهيم، يعني لعل الله يرحم أباه، فقال أي ربي ألم تكن وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون؟ قال الملك بلى. قال وأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ أبوي. قال يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال لإبراهيم ما تحت قدميك؟ شو في تحت إجريك؟ فينظر إبراهيم، هذا عن مين نتكلم؟ عمن خرج أبو ملتنا من صلبه ما تحت قدمي، فينظر فإذا بذيخ ملتصخ. شو الذيخ؟ ذكر الضبع، ذكر الضبع. وبتعرف الضبع على إيش عايش يعني؟ على إيش؟ لأن الله لو أراد لجعله كلبا أو قردا أو حمارا، إنما ذكر الضبع. تعرف ليش ذكر الضبع؟ على إيش كان عايش؟ على الجية. فإذا بذيخ ملتصخ، ملتصخ يعني مخبوص في الأرض، ثم يؤخذ بقوائمه فيطرح في النار. هذا الكلام مش فقط لإبراهيم، هذا لكل من آمن بالله. مرة كنت بتكلم بهذا الكلام فقال لي أحد المسلمين، لأنه ورثنا لاحظ دينا شهوة غير تنزيل الكتاب، فقال لي يعني لم يطمئن أنه أبو النبي عليه الصلاة والسلام هكذا وأمه هكذا، فقال لي أنه النبي له كرامة عند الله. هل كيف قرأ كرامة النبي؟ كرامة النبي أن يرحم أبويه، شيء إنه النبي له كرامة، فكرامة النبي أن يرحم أبويه. يوميها شو كلها؟ كرامة الله نفسه على نفسه أعظم من كرامة نبيه عنده، شيء بدليل إنه الله قال للنبي نفسه لئن أشرك لا يحبطن عملك، شيء فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، شيء لمين هذا الكلام؟ لخيرة عباده في الأرض. فبالتالي كان لازم نستدرك على فهمنا ونعيد قراءة الكتاب. لما قلت لك في سورة صاد قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا عموما ولتدبروا بالقراءة آياته وليتذكر مين شيء. قلوا الألباب مين؟ شفت شيء؟ مين قال انه اللب العقل؟ لا خطأ، لا لا، لانه اولا الله يعلم ماذا يقول، ما خلش اصحاب العقول عقل. يا اخي اصحاب العقول عقل من عقل، بتعرفوا العقال، ومنه عقال الدابة الذي يعقلها فلا تنفلت، لما قال عليه الصلاة والسلام تعاهدوا القرآن فانه لا اشد تفلتا من الابل في عقال او عقلها، فهذا تعقل فيه شيء، فهذا عقلك. انما اللب ايش يا شيخ؟ اللب لبة أصل الشيء، فهذا شيء وهذا شيء. فلا الله لما قال لك أنا قال لك لا أريد عقلك، مش عن هذه بتكلم، قال أولو الألباب، وهذا شيء تماما غير عن أهل العقول. فلما قال وليتذكر أولو الألباب هذا أمر آخر شيخ، يختلف تماما. فقد يكون الرجل كافرا وهو من أولي الألباب فيتذكر فيسلم. في آخر سورة الروم لاحظ، فاتقوا الله يا أولي الألباب الذي في سورة آخر سورة الطلاق، فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا. شوف أولي الألباب، أيوة الذين آمنوا، في أولي الألباب لم يؤمنوا، في مؤمنين مش من أولي الألباب، مش احنا بنسميهم السفهاء، في من المسلمين سفهاء مسكين ضعيف ضعيف، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا هذا لازم يكون كافر؟ لا أبدا، أصلا لو كان كافرا لا كتبنا له ولا له ولا علينا، روح يدبر شيء. فكان الذي عليه الحق سفيا أو ضعيفا هذا ماله، ولا تؤتوا السفهاء مين هذول الكفار شيء، لا هذا كله ضعيف وسفي بشيك يا أخوانا. فبالتالي إني جاعل وين في الأرض خليفة، هذه كانت يعني كل كلمة في هذه الآية موقف، كل آية والآية من ذاتها واجبة الاستيقاظ. كان يعني الأصل أن تقرع كل عقول الناس وألباب الناس وأفئدة الناس أنه يقفوا عندها فيتدبروها. إن لم يقف الناس فليقف أهل القرآن، أهل هذه الملة فليقفوا عند هذه الآية. بدليل من وقف عندها شيخ؟ مين؟ الملائكة. الملائكة الذين نعلم أنهم يعني لا يسألون ربهم سؤالا، يفعلون ما يؤمرون، لا يسبقونه بالقول، وهم بأمره يعملوا، بتكلمش لاحظ، لا يسبقونه بالأمر، لا يقضون بشيء ولا يشفعون إلا لمن، يعني إبراهيم عليه السلام شفع لمين؟ لغير مرضي. إنما الملائكة لاحظ لا يشفعون إلا لمن ارتضى، ليه؟ خوف، وهم من خشيته مشفقون، يخشى الملك أن يشفع لعبد غضب الله عليه. مجرد هذه مهلكة للملك. لاحظ، لأنه يتقربون إلى الله بمعاداة أعدائه ولو كان من كان. واضح؟ فالملائكة أول من استوقف، لاحظ، ما قالوش من يصلي ويصوم العباد، قال من يفسد فيها ويسفك الدماء. هذه اللي كان لازم على كل المسلمين أن يعلموا أنه هذول هم أهل الأرض. تردش يا شيخ أن أهل الأرض عباد، اللي بيقول لك لا ينظر، واللي قال لك لا يا شيخ، أول شيء رد على نبينا قوله، لأنه الحديث الصحيح هذا ما ترونه. هذه المرة كنا نتلو الحديث في الصحيحين اللي هو الثور. الحديث الثاني أنه الله بيقول لآدم يا آدم أيوه مش هذا أبونا اللي خلقنا للعبادة من نسله، هيك فهمونا؟ ها؟ قال يا آدم قم فابعث بعث النار. العجب قبل أن نتلو الحديث، ستجد ناسا سامع الآيات وسامع الأحاديث بدوش يسمعها، ويريد أن يبقى على ما علمه أبوه والراوي فلان والحكواتي فلان والواعظ فلان، هذا أهنأ له وأأمن وأمتن لملته من أن تأتيه بالكتاب وبالحديث. إنما الحديث شو بيقول؟ إنه الله بيقول يا آدم، فماذا يقول آدم؟ لبيك يا ربي وسعديك، قم فابعث بعث النار. يعني الله بيقول لآدم قم فابعث بعث النار. الأولى آدم من أهل النار ولا من أهل الجنة؟ طيب يأخذ أهل الجنة وخلص. فكان الأصل الأول شيء يا آدم، مش خلقنا الأرض العبادة، فلازم يكون يا آدم خذ أهل الجنة إلى جوائزهم، وهذا هم الدين. فقال لاحظ، على عكس ما نتمنى، على عكس ما نتمنى، الخبيث اللي جعل من حكمة الله في الأرض اللي هو مين؟ إبليس. يعني أبقاه الله بحكمته. إبليس لما رأى آدم منجدلا في طينته ماذا قال؟ لأمر ما خلق، لأمر ما خلق. لاحظ ليش؟ لأن إبليس كان بين يديه، وهذا قريب في الجنة، ويعلمون حكمة الله، لا يخلق هكذا جزافا. لاحظ، ولما قال له بصرت بك خلق أجوف لا تمالك، لو كان للعبادة لخلق خلقا مصمطا يتمالك ولا يسهو ولا يغفل ولا يغفو بين يدي ربه. احنا النبي قالنا ليصلي احدكم نشاطه، وقالنا اوعوا تصلوا الصيام، نهانا شيخ ان نواصل الصيام، اما هو فيبات عليه، يبيت عليه الصلاة والسلام يطعمه ربه ويسقيه. لما قال له عمرو بن العاص انه انا اطيق الصيام يوما ويوما، يعني افطر قال له اطيق يوما وافطر يومين بقدر، فقال له النبي ومن يقدر؟ ليتني اقدر. النبي بيقول يصوم يوما ويفطر يومين، قال له النبي ليتني اقدر. لاحظ الشاهد في الامر، قم فابعث بعث النار، قال اي ربي. هذا الكلام يا اخواننا ليه فكرك الله أسمعنا يا قبل أن يكون ليه تعلموا. قال أي ربي كم بعث النار، اسمع تعرف يعني أي ربي كم يعني اسمع أي ربي، هذا ما هو كائن يوم الدين. كم بعث النار في حسبة اللي قالوا أن الله خلقنا لعبادته، شو الأصل شيء واحد بالمليون. إنما يا رجل في سورة السجدة، ولكن حق القول مني في سورة السجدة لأملأن جهنم، هذا كائن لما خلق السماوات والأرض، لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. الأصل على فهم الناس ما يكونش في نار يا شيخ، ليش مش خلقنا العباد؟ خلص يلهمنا العباد، ولكن القرآن كله وحديث النبي كله يرد ما ظنه أبدا. كم بعث النار؟ قال من كل 1999. طيب وهذا اللي فلت الواحد بالألف، فكرك هذا نبي؟ تالله هذا الواحد اللي بالألف هذولا، لأنه قلة في المسلمين نجوا بالك بأعمالهم، كثير منهم برحمة الله، مش صحيح يا شيخ؟ بس في منهم يعني النبي نفسه يدخل الجنة برحمة الله، اتفقنا، ولكن أسلف صالحا، صحيح، أبو بكر، عمر، عثمان دخلوا برحمة الله، ولكن أسلفوا صالحا، ولكن في من المسلمين دخل برحمة الله وأسلف سيئا، صحيح؟ معلوم. وهذول كثير يا شيخ. لما قال النبي إن الله وعدني أن يدخل الجنة 70,000 من أمتي بغير حساب، قال له رجل من أصحابي: ما هؤلاء في أمتك إلا كالذباب الأصهب. هذا يعني نوع من الذباب، وين الطول زي يسموه الجن الأزرق، هذا من الذباب الأصهب. قال: مع كل 1000 وعدني الله 70,000، بيطلعوا 5 مليون إلا 100,000، 4,900,000. فقال له: مع كل ألف 70,000. هلا فقال، فالرجل برضه يعني قال لك برضه يعني شو 70,000 يعني حقيقة هذول قد الدولة الفلسطينية الآن يعني، مش على ما مضى عليه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وثلاث حثيات من حثيات ربي. وطبعا اللي بيظن انه الخمسة مليون اكثر من الحسوة مخطئ، ومش حثية، ثلاث حثيات من حثيات ربي. يا رجل صح الحديث أن الله يدخل الجنة، يسكن الجنة نشأا، ها؟ هل أنشأهم لأنه بقي فيها متسع، ويخرج من النار من لم يعملوا خيرا قط. ويقول للنبي وللمسلمين بكلهم، يعني هذا حديث يحسن، وأن نتلو نحن أخذنا على أنفسنا عهد، إحنا الأصل أن نتلو الكتاب والحديث، مش أن ننهي لا وقتا ولا درسا. إنه الحديث بيقول النبي عليه الصلاة والسلام إنه لما يقضى بين المسلمين يوقفون تحت قنطرة. وين؟ قنطرة، ممنوع يدخلوا الجنة حتى يمروا على القنطرة. ما هذه القنطرة؟ هذه تصفية، تصفية. فبيكون الله قضى بيننا، لك إذا صار الشيخ أبو علي أنا هم بتسامح فعلى القنطرة، فبيقول لك الآن قضى الله، هذه لك هذه لي، ولكن بقي في أنفسنا شيء على فلان ولفلان ولكذا. فبيقول لك لن تدخل الجنة حتى تمر على القنطرة، ففي القنطرة لازم تتصافوا، اللي بيتصافى يخرج. هلا بعدها بيقول لا لأهل الجنة، لاحظ، ادخلوا الجنة، انت كل عمرك تعمل لي تدخل الجنة، صحيح؟ فإذا قال لك الملك وأنت تخشى لا تدخلها، كأبي بكر وعمر كلهم كانوا يخشون ألا يدخلوها، مش الآن أعظم كلمة ستسمعها يوم القيامة أن يقول لك الله أدخلوه الجنة. الأصل تحط إيديك في ذنك وتجري جري، بلاش حدا يناديك، مش اجري روح. فلما قال لأهل الجنة ادخلوا الجنة، تعرف شو قالوا أهل الجنة؟ قالوا لا نريد. هذا الحديث في الصحيح بيقولوا له لا نريد. ليه؟ مالكم؟ بيقولوا له إخواننا صلوا معنا وصاموا معنا وأدخلتهم النار. أنت اقرأ بين السطور، تعرف ليه قلنا له إن شاء الله بنكون منهم لا نريد؟ من الود الذي رأيناه. لو كنا نظن 1 على 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000 أنه سيغضب، من كله والله لو أبياتنا في النار ما احنا سائلين. بس لما قلنا له لا، لأننا نعلم على ما رأينا منه أنه لا يرد مؤمنا أبدا. هنا كيف بتقول لا أدخل حتى تخرج؟ تشترط على الله؟ لولا أنك رأيت منه يوم الدين ما لا يرد فيه مسلم ولا مؤمن، أنت تجرؤ يا شيخ كله؟ مش يفتدي يوم العبد أبي بنيه وأبيه وأمه، تدعو كل مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة، صحيح؟ قال لك ادخل، قلنا له ما ندخل. ليش؟ إخواننا، تعرف شو قالنا؟ وليه بيسمعنا؟ أقول لك مش أسمعنا نبي هذا الحديث؟ يعني بقولنا تخافوش، إذا قالكم ادخلوا تدخلوش، مش هذا هو معنى الحديث؟ هيا بقول يعني اتجارأوا وقولوا له بدنا، لأنه لن يرد أحدا. الحديث الصحيح هو الأحاديث الشفاعة. أنتم فكركم أن أبو بكر رضي الله عنه لما النبي دعا إلى الإسلام كان معه 4 شهادات، دكتوراه فقه وشريعة وحديث وملة بدل العقيدة هاي اللي بيقولوا عنها، هيك أو كان أبو بكر؟ أبو بكر مسكين ما كان يعرف شيئا. إذا النبي عليه الصلاة والسلام قال الله ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فالنبي بيتكلم عن الشفاعة فقال أبو بكر ما الشفاعة؟ شوف مين اللي بيسأل، الصديق. فبيقول للنبي ما الشفاعة؟ قال ذلك أني يعني عاهدت الله وعاهدني إنه أنا يشفعني يوم القيامة في المسلمين، فكان عهدا بيني وبين الله خبأه الله وتركته عنده أمانة خبأها تحت العرش. يعني الله عاهد النبي وعاهد النبي الله إنه أشفع يوم الدين، فعاهد وكتب الكتاب وجعله تحت العرش. فإذا كان يوم القيامة سجد عليه الصلاة والسلام قال الله سل تعطى ماذا تريد؟ قال الذي عند العرش الأمانة. فيقول الله نعم. هل بكل المؤمنين ادخلوا؟ ودير بالك هذول الشعرتين، هذول الشعرتين. فبكلهم ادخلوا من كله لا. قال اخواننا قال اذهبوا اللي تعرفونه اخرجوه. مش روينا الحديث في صحيح مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام قال حسب رجل ممن كان قبلك فلم يرى له من الخير شيء قط ولا عامل حسن أبدا إلا أنه كان موسرا، كان ثري غني، وكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر فمسه، فقال الله تجاوزوا عنه نحن أولى بها منه. ليه سمعك هذا الكلام؟ كان بدي أقول لك إذا انتهيت وتشهد أن لا إله إلا الله تجاوز الله عنك إن شاء الله. فبقولنا من تعرفون أخرجوا، روحوا المسلمين إن شاء الله بنكون منهم. ها يا أبو فلان، ها يا أبو فلان، ها أبو فلان، أخرج أخرج. أخرجناهم ورجعنا فرحين إلى الله، قلنا له لم يبقى أحد نعرف الحمد لله كل شيء طلناه. هلا بنفكر أنه خلصنا يا أبا الله. إيش يعني أنت؟ هذه على فكرة مزاودة، هذه مزاودة. أنت زاودت على الله يعني أنه أنت أخرجته؟ طب قلنا الله ارجعوا فأخرجوا من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان. نروح نحن فرحين لأنه شهد حسابنا فأخرجنا. قلنا له أخرجنا، قالنا ارجعوا نصف دينار ارجعوا. فمنرجع على مثقال حبة من خردل من إيمان. وفي رواية في الصحيح شوف ما يخرج من كان أدنى من أدنى من أدنى ذرة من إيمان. شوف لو ايه هذول الشعرتين اللي متكلم عنه واضح. فلما قالوا لنا انه خلقنا للعباد انظروا ماذا في الارض انظروا ماذا في السماوات وما في الارض، الا يكفيهم ان يعلموا ان البيت الحرام سيقلع حجرا حجرا وسموا لنا قالعه اصيلع افيدع من الحبشه ذو السويقتين ويهدم البيت ويمر الناس على مدينة النبي. تعرفوها مدينة النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيها إلا السباع والوحوش وعواف الطير على المنابر. فبيقولوا الراعيان هون كان في مسلمين، هذه المناطق كان في مسلمين، لأنه لا تقوم الساعة في الأرض من يقول الله، فيخرب البيت والمدينة والبيوت كلها وليس في الأرض من يقول الله. فاللي قال خلقنا هكذا جزافا ظنوا أنهم استدلوا بالآية، القرآن والحديث والسماوات والأرض بتقول له خطأ. بالتالي لماذا خلقنا الله؟ فالأمر عظيم، ألا يكفي أن يقفوا عند هذه الآية إني جاعل في الأرض خليفة. ثاني ألا قلنا انه في الارض، فالسؤال اللي بيصير مهم جدا يا اخوان انه اصلا ليه سماوات وارض؟ اكبر الله، إن انت لو جئت تتلو الكتاب تسمع السماوات والارض السماء والارض السماوات والارض مش إيه؟ الظن الاول، الظن الاول المأذون به انه ان تظن سماوات وارض شيء كتلتان متساويتان حجما وكما وميزانا، هاي السماوات والارض، الذهب والفضه، التبر والبر، مش الشعير والبر، زي التمر الليل والنهار، تشعر انه ايه في فلما يقول تبارك اسمه السماوات والارض قديش الفارق بينهما يا اخوانا؟ قديش؟ الصفر كثير يا شيخ. هيك ليش؟ اكبر الله يا اخوانا. يعني قبل يمكن نحو من عام، قبل 20 عام، قبل 20 عام بسمع الفلكيين اوروبيين، طبعا ليس استدلالا هذول سقط، بس هو هذا اللي صار. هذول بيقولوا انه اكتشفوا مجرة. يا اخي لو انك اكتشفت ابره، اكتشفت تفاحة مخض، اكتشفت مجرة يا رجل. الواحد بتعرف زي واحد بيقول والله انا كنت في الاقصى ولقيت مسجد جوا الاقصى. بالله عليك يعني، واحنا وين كان هذا المسجد؟ يعني مسجد مبني جديد، انت ممكن تلاقي عملة، دينار، درهم. فقال لقينا مجرة. طيب ماشي، قديش المجرة يا شيخ؟ هاي تالله انا كنت اذكر طولها، البعد طول 600 مليون سنة ضوئية. طبعا السنة الضوئية الضوء بيمشي 300 ألف كيلو متر في الثانية. يعني إذا أنت أضأت الآن ضوء الآن بلف حول الأرض حول قطرها 7 مرات وبرجع محله بثانية. فلاحظ بعد المجرة طولها 600 مليون سنة ضوئية، عرضها 250 مليون سنة ضوئية، بارتفاع يعني هو ظهري مستطيلة 200 مليون سنة ضوئية. هل السؤال اللي حير العلماء انه هاي مش لوها واقف، هاي متحرك. فسؤالهم وين كانت وين رايح؟ لاحظت قبل فترة وجدوا منطقة مظلمة معتمة في المجرة، هاي في المجرة اللي احنا فيها منطقة معتمة 300 مليون سنة ضوئية تبعد عنا معجب. هي تسع المجر المجموعة الشمسية 300 مليون ضعف المجموعة الشمسية. معتمة طافية فيش حدا يعني بحساباتنا. هلا بيقول لك تبارك اسمه سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. هذا كله لهذا رأس الدبوس. تعرف النبي محمد عليه الصلاة والسلام، تعرف قصوره اللي في الأرض؟ كان إذا أراد أن يسجد غمز عائشة في رجلها عشان توسع له، طبعا من سعة قصوره. فهذه الأرض ومحمد في الأرض عليه الصلاة والسلام لا يكاد يجد بيتا متسعا. لاحظ استوين، وعيسى بن مريم قبله في الأرض، وداود وسليمان. يعني وعبدون يا أخوانا، أحد الأخوة سألني إن داود وسليمان كما تشيع الكتب بين يدين الناس في منها كتب التفسير، يظن اللي بيقرأها إن سليمان كان قاعد على كراسي ذهب ولابس هالعز ويدوب يفطن ربه، وإلا هي كونه كان ملكا. مين قال لك أنه كان مطرفا؟ مش قالوا إنه صلاح الدين الأيوبي مات وكان معاه 17 من عارف 7 دناني؟ أما قبلته على صلاح الدين الأيوبي وظنيت إنه سليمان كان مطرفا. ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه كان في ثوبه رقع، وسليمان كان في البز والحرير. ليش نظن هذا الكلام؟ إنما لما السماوات قياسا للأرض، لو أمضيت أنت عليها سنين تتكلم لن تنتهي السماوات بالنسبة للأرض. ألا يكفي أخواننا لما قلنا جنة عرضها السماوات والأرض يؤتي الله أدنى أهل الجنة منزلة؟ أدي بكله تبارك اسمه بعدما أدخله الجنة بكله ترضى أن أعطيك 10 أضعاف الأرض منذ خلقتها إلى يوم أفنيتها؟ هذا أدنى أهل الجنة. شو ماله هذا؟ طيب شو يعني أدنى أهل الجنة؟ هذا دخل دفش شفاعات ورحمات عبل مع هذا، كما سمى لنا النبي عليه الصلاة والسلام لما مر الناس على الصراط يمرون على أعمالهم، منهم كشد الفرس، منهم كانقباض الكوكب، منهم كالبرق، هذا يمر زحفا تسقط يد وتسقط رجل وتصيب النار جوارحة. وبيزحف زحف توصل آخر واحد بعدين بتطلع وراه بعد ما عد قال الحمد لله الذي آتاني ما لم يؤتي أحدا من العالمين إذ أنجاني منها بعدما رأيتها. وفكر حاله عاد هو أدنى أهل الجنة منزلة. فيقول له الله أعطيك 10 أضعاف الدنيا. أنا كنت أظن أنه بالفعل لما كان كنت أسمع الحديث 10 أضعاف الدنيا يعني 10 كرات زرقاء زي الكرة الأرضية تخيلها ايه؟ 10 أدهى. لا، هو قال منذ خلقتها الى يوم افنيتها، فبتجي على الارض من يوم اول يوم. امتى اول يوم يا شيخ؟ لا نعم، هم بيقولوا فتعال على اول يوم يا شيخ، تعال على اول يوم وما فيها 10 أضعاف، ثاني يوم 10 أضعاف، ثالث يوم 10 أضعاف، بعد ما تخلص 10 أضعاف. هل الله بيقول لأدنى أهل الجنة أعطيك هذا؟ تعرف شو قال له هذا العبد؟ قالوا لا تضحك بي. فضحك الله وضحك محمد وضحك أصحابه، فعليكم أن تضحكوا. ليش أنتوا أدب من النبي؟ أبدا، لازم نضحك، لأنه ما أعلم الله نبيه إلا ليضحك، وليظن أن قلبه أخشى وأتقى من نبي الله هذا رجل فاسد يا أخواني. فنضحك، وما أسمعنا تبارك اسمه هذا إلا ليضحكنا على أنه بهذه الرحمة تبارك اسمه العظيم. فبيقول العبد هذا، بيقول له عصيف، بيقول له لا لا تضحك بي. قال لا ولكني عليها قادر. فكرك وافق العبد؟ قال له لا. ألحقني بالناس؟ أقول لك آه وتقول لي لا؟ ألحقني بالناس؟ فيقال له إلحق بالناس. المهم يدخل قصرا، يدخل قصرا كله ياقوتة، زي ما قال عليه الصلاة والسلام، أبوابه ونوافذه ومغاليقه. تعرف المغاليق يا أخوانا؟ مفاتيحه والمفصلات، كله كله لولو، و70 غرفة، وكل هلا هو داخل مجدوه مع ملك خادم. لما رأى الملك رأى نوره كاد أن يسجد له، ظنه الله. قال له الملك إنما أنا خادم ومعي 1000 مثلي. هذا الحديث صحيح. أخذه الملك على شرفة القصر، قال أشرف أشرف منها، الشرفة التي تشرف منها، قال أشرف أشرف، طلع يعني هذا ملكك، مسيرة 100 عام ينفذه بصرك. ينفذه بصرك يعني مش بتسمع عنه، يعني بعيد عنك. أغنى أغنياء العالم هذا الغلام الأمريكي معاه مثلا 60 مليار، ينفذها بصره؟ ها؟ هو القصر اللي ساكن فيه لا ينفذ بصره، هو يسمع عنه يعلم عنه، انما 100 عام ينفذها بصرك، يعني تراها كلها انا واحدا. وهذه من اللذة، لانه الان لو اسكنتك جنة وخطفت بصرك شو بدك تسوي؟ فلما يعطيك الله بصرا ينفذ 100 عام من الملك، هذه زيادة لذة ونعيم. فبالتالي لما نقول السماوات والأرض، هذه من إحدى غلطاتنا الكبير اللي تجنينا فيها على الكتاب، ظننا السماوات والأرض قال يعني هذه وهذه، زي ما نقول المسجد النبوي والمسجد الأقصى يكادان يكونان قرينين، مش هيك؟ وقريبا حجما و مش هيك؟ ولو زاد يعني 10 أضعاف، إنما قريبين. إنما السماوات والأرض يا أخوانا يعني إحنا حقيقة نصل إلى الصفر المطلق. السماوات تزيد وتتسع والأرض كما هي. لا، هو مفهوم تاني ننقصها من أطرافها. احنا قلنا أظن والله أعلم، والله أعلم نعم أحسنت أحسنت، والله أعلم ننقصها من أطرافها، والله أعلم اللي هو ما يسميه الناس اليوم التصحر. لأنه إذا علمنا أن الأرض هي لما قالنا كلوا وارعوا بعدين ينقصها من أطرافها، أنا استدلينا لأنه هذه في سورة الرعد صريحة، في سورة الرعد من أولها وفي الأرض قطع متجاورات وجنات، في الآخر بيقول لك ننقصها من أطرافها. الآن بيقولوا كل سنة 100,000 كيلومتر، كل سنة صحراء تأكل من الأرض الزراع 100,000 كيلو، هذا بالفعل ينقصها من أطرافها. الله أكبر، الله أكبر، حياكم الله.